السؤال رقم 5. أثناء قطع مسافة طويلة يمكن تأخير ظهور علامات التعب: ألف بتناول وجبة غذائية كاملة، ب بالجولان بسرعة، جيم بالقيام بفترات راحة منتظمة. أعيد: أثناء قطع مسافة طويلة يمكن تأخير ظهور علامات التعب: ألف بتناول وجبة غذائية كاملة، ب بالجولان بسرعة، جيم بالقيام بفترات راحة منتظمة.